إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. وأعانه مهما كانت دواعي الخذلان، هو الآن استعان بالآراء وهو من الفصحاء البلغاء، لكن أراد الله به خيرا فعزم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذه الفقرة فضل العلم، فيها فضل العلم باعتبار أن هذه الحقيقة التي وصل إليها كعب هي ثمرة العلم، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب. الجاهل لا يتصور هذا، لكن صاحب العلم والبصيرة يعرف الله تعالى مطلع على كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى. قال: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. هذا من الفوائد المستفادة من هذا الحديث، أنه يستحق للمسافر إذا كان على وضوء ودخل البلد أن يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين، هذا من سنته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كذلك إن شاء الله بيان لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فأول ما يفعله المسلم إذا دخل المدينة السفر يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى أهله بعد ذلك، هذا من سنته صلى الله عليه وسلم. ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك الآن نحن نتصور قادم النبي المدينة ودخل المسجد وصلى ركعتين وجلس للناس، كان قد غاب زمنا. جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيته وبايعهم واستغفر له ووكل سرائرهم إلى الله. هؤلاء جاءوا يحلفون ويقولون أحجارا كاذبة، فقبل النبي منهم وبايعهم واستغفر له ووكل سرائرهم إلى الله. هذا فيه فائدة أن أحكام الإسلام تجري على الظاهر والله يتولى السرائر. هؤلاء جاءوا اعتذروا وذكروا أعذارا فقبل النبي منهم، والدليل على قبوله بايعهم واستغفر لهم. وهذا أصل عام في كل أمور الدين، أن الأصل في الأمور والأصل في التعامل بين المسلمين الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ويوم قتل كعب يوم قتل أسامة بن زيد المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، يعني قالها خوفا من السيف وقالها فرارا من القتل. فقال: أشققت عن قلبه؟ إني لم أؤمر أن أنقب عن صدور الناس. كيف بك يا أسامة إذا جاء لا إله إلا الله يوم القيامة تجادل عن هذا؟ فما زال يعاتبه على ذلك حتى قال أسامة: وددت أن ما كان من إسلامي لم يكن وأني أسلمت يومي ذاك. يقول الذهبي رحمه الله بعد ذكر هذه القصة في ترجمة معاوية في ترجمة أسامة بن زيد رضي الله عنه: وانتفع أسامة بهذه الحادثة جدا أيام الفتن، فكان ممن اعتزل الفتنة. لما حصلت الفتنة في آخر عهد الصحابة وخرج الناس يقتل بعضهم بعضا، كان أسامة ممن كف سيفه واعتزل الفتنة وانتفع بعتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال المسلم كلاما نقبل ظاهرا، وهذه من صفات المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والمنافق خب لئيم، لا يقبل الأمور بظاهرها، دائما يتشكك ويبحث عن القوايا والنوايا والبواطن، ولا يقبل هكذا الأمور على ظاهرها. وهذا خلاف الهدي الإسلامي فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ظاهره وقبل سائره إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذه الفقرة كذلك في فائدة أن المجتمع لا يسمى من السيئين مهما كان هذا المجتمع مجتمع مبارك، فإنه نعتقد أنه لا أفضل من مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إلى هؤلاء المنافقون 84 تخلفوا من غير عذر وذمهم القرآن كما ستر. فالمجتمع مهما كان فاضلا توجد فيه نماذج، وهذا لا يضر الناس شيئا والعبرة بالغاية. يقول فجئته كعب يحكي فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. هنا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، وفي هذا فائدة ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له. فسلمت عليه فلم يرد عليه على خلف، سلمت عليه فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي، ما رد عليه السلام. كذلك في سيأتينا في القصة أنه بعد هجره قال فكنت آتي المسجد وأسلم وأنظر إلى شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل حركهما برد السلام عليه. هذا فيه أنه ترك رد السلام عليه تأديبا له وزجرا له، وهو حاكم المسلمين صلوات الله وسلامه عليه والقاضي والعالم المفتي. كذلك فيه أن القوي في الدين يؤخذ بما لا يؤخذ به غيره. لاحظ الذين جاءوا واعتذروا من أولئك قبل النبي منهم، لكن لما جاء كعب شدد عليه أكثر وعنفه أكثر بل هجره كما ستره. فالقوي في الدين يؤاخذ وتؤخذ عليه أشياء قد لا تؤخذ على غيره، لأنه يفترض في هذا القوي أن يكون في درجة عالية من العلم ودرجة عالية من العمل ودرجة عالية، وهو يتحمل أكثر من غيره. ثم قال تعالى قال فجئت أمشي حتى جلست بين يديك. ولك أن تتصور هذا، كعب بن مالك الآن يحمل في نفسه هما عظيما، وقد أخبرنا قبل هذا أنه كان جعلت أتذكر الكلمة وأستعين بكل ذي رأي من أهلي كيف أخرج عن سخطي إلى سنة. تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك، عتاب، ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى أنا ابتعت ظهري. وابتعت يعني اشتريت، ابتعت اشتريت. وباع هذا الفعل يطلق في العربية على البيع والشراء مع بعض، هو من النظار. وفي هذه الفقرة فائدة عظيمة أيها الأحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن من وقع في المخالفة من أن يعتذر إن كان له عذر. ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ده مش سؤال، يعني ما حكم عليه نهائيا، ما قال ولا تجيني أم أمشي أرجع ولا تتكلم معي ولا تعلم عليك، لا. ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ وانظر إليه كذلك لما كتب حاطب رضي الله عنه الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بمخدمه، قال ما حملك على ذلك يا حاطب؟ القضية التي كتب في حاطب ليست سهلة، كتب إلى المشركين يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما حملك على ذلك يا حاطب؟ ما أخذه مباشرة بمجرد الخطأ. وكم يخطئ الناس في هذا الباب حينما يتعجلون في إهدار المخالف وإسقاط المخطئ وعدم تمكينه. النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، فإذا كان من يوحى إليه يفعل ذلك يستفسر إذن من باب أولى غيره صلى الله عليه وسلم. كذلك في قوله تبسم تبسما مغضبا فيه أن ملامح الوجه لا تدل على حقيقة الحال. يعني أنا تبسم النبي تبسم لكن ليس تبسم الفرح، إنما تبسم تبسما مغضبا. أنت تعرف منه لو في زول عمل عملة كده كبيرة وجاء ممكن تبسم له بسمة فيها نوع من البسمة الغضب، ما بسمة الفرح. تبسم تبسم المغضب كعب نبيه، ده ما تبسم عادي فعلاه من دين الأصل. تبسم تبسم المغضب، ملامح الوجه لا تدل على الباطن، هذا يدل عليه من القرآن. وجاء أباهم عشاء يبكون، هذا البكاء كان بكاء كلمة، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف، وهذا كلها كما تعلم أن كلمة. ولذلك قال السيوطي في كتاب له مختصر جدا اسمه الإكليل في استنباط التنزيل في عند هذه الآية من سورة يوسف، فيه أن البكاء لا يدل على الصدق. وجاء أبو عشان شريح القاضي جاءت امرأة تبكي في قضية وجعلت تبكي، فقيل له يا شريح إنها تبكي، هذه المرأة تبكي ألا تنظر إلى بكائها؟ فقال البكاء ليس دليلا على الصدق، فقد بكى إخوة يوسف وهم كاذبون. تبسم تبسم المغضب. كذلك ما خلفت معاتبة الإمام والمطاع أصحابه من يعز عليه ويكرم عليه، الثمانون لم يعاتبهم رسول الله وعاتب كعبة. كعبة كان يقول لي إيه عندنا الثمانين ليه يترنون، أنا صاحبك وأعز وأقرب ليك ليه تعاتبني أنا؟ لا، أنت لست مثلهم، أنت فيك من النجابة والسبق إلى الإسلام والحرص على الدين ما ليس عند أولئك، أنت يخشى عليك من حالهم، فعاتبه خلافا لأولئك. فقلت بلى، يعني ابتعت ظهري، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لا رأيت أن سأخرج من سخطي بعذر، غيرك أنا ما عندي فصاحة. ولقد أعطيت جدلا، واللسان هذا نعمة والفصاحة منا عظيمة، لكنها تكون نعمة إذا سخرت في الحق، إذا سخرت في الصدق. أما إذا استعان بها الإنسان على الكذب وعلى الغش وعلى الباطل تصير نخبة عليه وبالا عليه. كعب بن مالك يصارح النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله ان يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لارجو فيه عفو الله. شوف العلم، اعيذك بالله، انا الان اكذب عليك ترضى علي، يوشك ينزل فيه القران ويجي الوحي وتسقط علي سخطا أشد علي مما لو أسقطتك. الآن لو قلبتك بالصدق ووجدت علي إني لأرجو عفو الله عز وجل. هذا أيها الأحبة فيه فضل العلم كما مر معنا، فيه فضل مجالسة الأخيار، فيه فضل الصدق، فيه مراقبة الله عز وجل، فيه أن العاقل من آثر الباقي على الفاني. ما كان ممكن لحظة، اللحظة بس النبي يطلع من مصر، أنا أنا أنا أنا والنبي رضي الله عنه، لكن ماذا بعد هذا؟ ليوشكن الله أن يسقطك عليه، والفعل أوشك من أفعال المقاربة، يعني ليس ببعيد، سريعا سيأتي، والوحي كان ينزل، الوحي كان يتنزل. قال له: ولئن حدثتك حديث صدق تهم علي فيه، تزعل مني، إني لأرجو فيه عفو الله. كذلك فيه ما كان عليه أصحاب رسول الله من الرجاء الحسن في الله تبارك وتعالى، وفيه كذلك أنه رغم المخالفة ورغم المعصية ما كانوا يقنطون من رحمة الله عز وجل، وهذا من ثمرات العلم، هذا من ثمرات العلم. ولذلك عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عالم، هكذا قال السلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. الذي يعرف الله ويعرف احكام الشرع إذا وقع في مصيبة وذنب ومعصية وجد إلى ربه سبيلا وعرف من صفات الله تعالى وكرم الله تعالى وجود الله عز وجل ما يجعله يقف الموقف الصحيح الذي يكرم فيه في الدنيا والآخرة. لا والله اسمع إلى الصدق انظر إلى الصدق لا والله ما كان لي من عذر. الآن هو يعاقب نفسه وكما قلت لك في المحاضرة السابقة بعضنا يعاقب نفسه بنوع من الوجابة حقيقة بس بعض الظروف كده حصلت إشكاليات كده بعض الملابسات ما في ملابسات. اسمع إلى كعب بن مالك وهو يصف الحال كلام كهذا الكلام الذي يوضح صدقه. اسمع إليه كيف يقرع نفسه ويلوم نفسه لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. شوف مش كان كفاية ما كان لي من عذر كفاية لا زيادة عليك. لا والله ما كان لي قط ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. قالوا هذا فيه فائدة وفيه تعريض بالكذب. لما النبي يقول أما هذا فقد صدق ده معناه شنو؟ أولئك لم يصدق أما هذا فقد صدق. فالكلام هنا المفهوم معتبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أما هذا دل ذلك بفهم والخطاب أن الذين جاءوا اعتذروا هؤلاء كذبوا أما هذا فقد صدق. قال له فقم حتى يقضي الله فيك. أنت صدقت حتى يقضي الله فيك قم وذهب. ولك أن تتصور نفسية كعب بن مالك الآن هو منتظر حكم الله عز وجل قم حتى يقضي الله فيك. إيش معنى في الدنيا هنا؟ لو قال له والله المدينة خلاص لكن نطلب في جلسة جاية يا رب المشرك كيف البرادي والمدان والنار قم حتى يقضي الله فيك. وفي هذا كذلك تربية عظيمة للمجتمع المسلم وربط للمجتمع بالله عز وجل. قضية يقضي فيها رب العالمين قم حتى يقضي الله فيك. فقمت وسار رجال من بني سلم للقوم فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت اذنبت ذنبا قبل هذا. اخي انت ملف لطيف جدا بالشفق غايه في البساعه والبلاغه. ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت ان لا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتذر لي المتخلفون انت بعدين ما شفتوا لي قالوا اعتذروا قلنا منهم انت غلبك تقول زي قالوا هم. فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى اردت ان ارجعه وكذب نفسي. قال شدت ما قالوا لي كلام كثير لاني حبيت ارجع من رسول الله حيث اني بيت كلام جبل لا انا كان عندي عذر. وده بوريك اثر الناس اثر المجموعات اثر الشله اثر البيئه اثر الكلام على الانسان. ما كان كعب مالك قوي كعب مالك من الصادقين لكن كلام اهلي يعني كانه كده يعني انت ليه داخل نفسك حاجه زي دي. فما زال كلام كثير حتى هممت ان ارجع واكذب نفسي. لكنه رضي الله عنه قال له ثم قلت له هل لقي هذا معي احد؟ في زول ثاني قال زي كلامنا هل لقي معي هذا احد؟ قالوا نعم رجلان. قالا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. في اثنين زي كده قالوا جنس كلامهم قالوا جنس الكلام السمعي فيه. فقلت من هما؟ قالوا مرار بن ربيع وهلال بن أمية. مرار بن ربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا في مبصر. ذكروا لي الفريق ما هو سهلين. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. وفي هذا من الفوائد رد المصائب بروح التأسي. الآن هو يتأسى لي فيهما أسوة. الخنساء قال: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نرد المصيبة ونتعسى بما فيه عذاب لنا. اسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته في، أو فليتعسى بمصيبته فيه. هذه الأمة ما أصيبت مصاب مثل موت النبي صلى الله عليه وسلم. إن مات حبيب لنا قريب لنا نتذكر رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. يقول صاحبه: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. وقال آخر: والله ما كنا نفرغ من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وقالت فاطمة رضي الله عنها: أهان عليكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ قالت أصحابه، قالت أنس الإخوان: أهان عليكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ولكنه مصير الأول والآخرين. ولما قال وكرمه على أبتاه في مرض موته، قال النبي لها: لا كرم على أبيك بعد اليوم، لا كرم، لا كرم على أبيك بعد اليوم. فالمسلم إذا أصيب بمصيبة يتعسى، يتسلى. فالله تعالى أخذ فلطالما أعطى، ولئن ابتلى فلطالما عافى. إن أخذ فقد أعطانا سبحانه. ولذلك أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك في هذا أن المسلم ينبغي أن يبحث عن الأسوة القدوة في كل أموره. إذا نزلت به نازل يذكر الأخيار الذين نزلت بهم هذه النازلة وكيف فعلوا فيفعل مثل ما فعلوا. وإذا لم تجد في الموجودين نموذجا ومثالا فاقرأ السيرة والتراجم، ستجد من أصحاب رسول الله ومن التابعين، ستجد من أنبياء الله تعالى ما يعزيك. هذا النبي الكريم يتوفى أبناؤه الذكور جميعا في حياته فيرضى بقدر الله تعالى ويقول: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما نرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزون. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. وهذا كذلك يدل على مكانة أهل بدر في نفوس الصحابة. شهدا بدرا، أهل بدر هؤلاء كان لهم مقاما عظيما في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. أول ما ذكروا لي الكلام ده أنا مشيت ما رجعت. فمضيت حين ذكروهما لي. ولذلك الأخيار ينبغي أن يذكروا المصاب بما فعل أهل الصبر، ولا يذكرون ما فعل أهل الجزع. في ناس للأسف يعني يفقد الناس صبرهم. يجي يقول له: يا أخي فلان، يذكر له النماذج السيئة. فالأسوة تكون بالأخيار لا بالأشرار. لاحظ معي كم عدد المعتذرين بالكذب؟ 84. وكم عدد من اعتذر صادقا؟ غير كعب عندنا 2 مشكلة. كان في هذين الاثنين أسوة لكعب دون 80. الكثرة ما بالياس. كان يقول لك: معقول السلام؟ تقول له كده، يقول لك: معقول كله غلط وانت صح؟ يعني اسمع معقول الكلام؟ الناس دي كلها غلط وانت بس الصح؟ يعني كنت كم؟ واحد بس معقول؟ قال: معقول يا اخي، معقول. ابدا ما الحق يعرف بالكثره والباطل لا يمكن ان يوصل بالكثره. والله تعالى مدح القله في كتابه في غير ما موضع وذم الكثره. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقالوا: ان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فالكثرة فمضيت ذكروه ما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. صدر أمر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هجر هؤلاء الثلاثة. لا نكلمهم وتعال وشاهد وتعال وانظر إلى المدينة تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كل المدينة من المسلمين قاطعت هؤلاء الثلاثة. وفي هذا دليل على هجر أهل المعاصي، جواز هجر أهل المعاصي والبدع والفسوق وغيره. وحاشا كعبا وحاشا صاحباه من البدعة، لكن هذا حكم عام، هم وقعوا في مخالفة فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من سلامهم. هذا في حق من خالف الشرع والدين إما بالبدعة أو بالمعصية أو بالفسوق، ودلت على هذا دلائل كثيرة وتطبيقات الصحابة كذلك كثيرة لهذا الأصل. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كلم أبناءه وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بعض أولاده لنمنعهن إذا يتخذن هدغا، يعني محل الفساد. فقال أكلمك عن رسول الله وتقول لنمنعهن؟ قال الراوي فسبه سبا قبيحا وضربه ضربا شديدا وقال لا كلمتك أحدثك عن رسول الله وتقول لنمنعهن؟ لا كلمتك. فمات الولد وأبوه قاتل له، مات وعبد الله بن عمر قاتل. هذا كان من غيرتهم على السنة وغيرتهم على الدين، ما يقبلون أن تعارض بالآراء. عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال للناس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخف ضرب البهيمة من حجر فإنه لا يصيب صيبا ولا ينكر عدوا. فقال له بعض أقاربه هكذا؟ لأنه يعني في دفنة. قال أحدثك عن رسول الله وتقول هكذا؟ لا كلمتك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه هجم المخالف للسنة بعد العلم، ما علم للسنة ولاه علم ثم خالفها فهجره رضي الله عنه. فهذا فيه هجمه، وهذا من باب تهذيبه من باب علاجه من باب مداواته. الثمانون لم يهجوا هم هؤلاء الثلاثة، فنهى النبي عن كلامهم. ثم انظر إلى مجتمع المسلمين كيف امتثل هذا الأمر، ما في أي اختلافات نهائي. الأقارب الأحباب الجيران الأسواق كلها امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. اسمع إلى وصف هذا الفصيح البليغ. فاجتنبنا الناس وتغيبوا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ الأرض يفت الواطني قال لي في المياه من شدة الهجر. لاحظ أقاربه من بني سلمة ألم يقولوا له هل اعتذرت كما اعتذر غيره؟ لكن لما جاء الأمر من رسول الله بالهجر هجروا مع من هجر هجر شديد حتى تنكرت لي الأرض. وأنت تعرف أن الشخص الفصيح البليغ فهو الشاعر يحب المجالس يحب الأنس يسمع ويسمع صح، والبلاغة ده من لوازمه. فكون المدينة جميعا تهجرهم، لك أن تتصور هذا الأمر، كل المدينة قاطعت هؤلاء الثلاثة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن رب العالمين يقول ولا تقربوا الزنا، فمن الذي قاطع الزنا؟ الآن دعاوى الحرية الخاسئة الكاذبة الخاطئة الباطلة الضالة المنحرفة تريد من المسلمين أن يكون الزنا مباحا، حرية شخصية تفعل ما تشاء. الخمر دعوات هنا وهناك يعطى الناس بالرياء في شرب الخمر يشرب كما يتناول الماء البارد العذب الزلال من أي كنتين أو حانوت يشتري الخمر. هذا الذي يريده بعض المنتسبين إلى محمد رسول الله للأسف. أما ذلك الدين لا تكلموهم لا تكلموا أحد حتى يقول كعب رضي الله عنه فانتنبنا الناس شوف وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي الذي عرف. فقال فلبثنا على ذلك 50 ليلة الكلام ده 50 ليلة. فأما صاحبايا هلال بن أمية مراد بن ربيع فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. قلوب حية قلوب حية قلوب تعرف الله قلوب تحب إلى طاعة الله ففروا إلى الله. الناس عادة يفرون منه لكن إذا كان الأمر يتعلق بالله فالفرار إليه سبحانه. يبكيان على هذا الذنب على هذا التقصير على هذا التفريط. وهكذا الكم من الناس تؤثر فيهم المعاصي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. المؤمن هو الذي تسره الحسنة وتسره السيئة. وكذلك في هذا فائدة أن من هجر كهذا الهجر له عذر في التخلف عن الجماعة لأنه قعد في البيوت بس فقعد في بيوتهما يبكيان تركوا المسجد ويصلوا في البيت. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم يعني أكبر منهم. كعب كان شباب كان فيه جلد وفي هذا دلالة أن الشاب فيه من القوة والجلد ما ليس في غيره. ولذلك لما أراد عثمان لما أراد الصديق رضي الله عنه أن يجمع المصحف بعد موت الناس في اليمامة الله كان الاختيار وقع الاختيار على زيد لثابت. وكان سبب هذا الاختيار إنه شاب فيه جلد وذكاء وفطنة. فالشاب فترة الشباب فيها من القوة والطاقة والبذل ما ليس في غيره. يقول كعب رضي الله عنه وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأقوم في الأسواق ولا أكلمني أحد في السوق. السوق مش بتاع الخدار وبتاع الجزار وكله زول بيتكلم معي في النهاية ما في كلام. ليه؟ أنا في بعض الناس إذا قلت له قال رسول الله يقول لك نعم ده حديث لكن ليه أحب مشروعك؟ لا ما لا حديث يقول لك أقتنع بحديث لكن لا أوريني أنت السر شيل الكلام يعني الرسول لا يكون فاهم يعني الآن ذي لما بلغوا هجموا قالوا لا كذا يا رسول الله ورينا قال رجل ودعمنا كذا نسيب لهم لا الكل هجم الأسواق تركت الكلام معهم. فوكنت أشب القوم أجلده فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأقوم في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت عارف لذلك بالنسبة للهجر العلماء قالوا الهجر النافع هو هجر المحب. المحب يعني أن أنت أصلا الزول ما بتحبه إن هجر تحمد الله على ذلك. قال لك أنا هاجر يقول والله نعمة كبيرة خلاص نسأل الله زيادة من فضله ما أنا أصلا ما أخاف لكن بأسفك يا زول هجر المحب الذي تحبه. شوف كيف كان يؤثر هجر المصطفى فصار على كعب بن مالك. لذلك قالوا في الهجر في هذه الأزمنة أنت لا تهجر أحدا لا يتأثر بهجره واحد يعني لا الشخص اللي يأثر فيه هجرك وقطيعتك هذا الذي تمارس معه هذا يقول يا أنت أنا شايفك كلمتك مرتين صلي ما بتصلي ما عندي معك كلام يا أخي أنا غلطان لا إذا صليت أنا قاعد لكن ما عندك ما يكلم منك مرتين وبعض الناس ربما زاده الهدر سوءا. بعض الناس يقول له ناس انت بدك تشرب صدى حاشا ماشي مش ما في صلاة هديها خمر زيادة انت لا تغني تشوي يا نفسك الان سيدا الاولى ان يوصل ولا يهجم. واعلم ان الهجر وسيلة تأديب لا غاية في نفسه. الهجر ما هو غاية في نفسه انما هو وسيلة تأديب. فاذا كان الانسان يصلح بالوصل فالوصل اولى من الهجر، واذا كان يصلح الهجر هجم. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه. ما كان عندي شوية جرب صعب صعب تجيب محلات السلام عليكم زول عليكم ما في كلمة ما في صعب، لكنه عندي قلب محمد. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسي بعد الصلاة بعد صلاة السلام عليك رسول الله السلام عليكم، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي يا ابن الله. يعني مش ده اللي عليكم السلام كده، لا لا بس كده، وكأنه ينظر إلى هاتين الشفتين، بس حركة الشفتين بس إن شاء الله سرا إن شاء الله هبسط بس حايز دي ولا يجدها. ولك أن تتصور الألم الذي يكون في نفسه عندما لا يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر. ابن القيم في زاد المعاد قال هذا فيه دليل أن المسارقة اليسيرة لا تبطل الصلاة. قال صلى الله أكبر وبعدين أسمع الصلاة جنبه كده أقوم شنو كده عايد بالطرف كده أسارقه النظر أنظر إليه. قال فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليه. قال وإن أقول الله أكبر يعني بعد يحسنوه قال أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني. أول ما أقول كده قال طوالت الدنيا. هذا فيه دليل على رحمته صلى الله عليه وسلم. بل قال ابن الطيب لعل فرحه عليه الصلاة والسلام بتوبة الله على كعب وصاحبيه أعظم من فرح كعب وصاحبيه بهذه التوبة. لذلك هذه النظرة التي يجدها أثناء الصلاة فيها عذاب، ما هو بعلمه معناها في أمل في رجاء الله أكبر بحس إنه نبي بعلمه. فإن التفت إليه أعرض عنه. وذاك الشاعر الذي يتحسر على نظرة محبوبته يقول هواه إن نظرت وإن هي أعرض واقعد فيها ونزعهن أليم في محبة الفانية الزائلة. فكيف بمن لم تر الدنيا مثله محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني كعب يصلي لك وهو الفصيح البليغ، بعدين يشوف بجلده يصلي قريبا منه ولكن الامر مضى على هذا. قال حتى اذا قال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط ابي قتاده الحائط البستان وهو ابن عمي واحب الناس اليه. قالوا في قوله تصورت الجدار فيه جواز الدخول على بيت الانسان من غير الباب اذا لم يكن فيه محذور شرعي كشف العورات، واذا كان يرضى بذلك زول بيته ما فيش تطلع بالخير يجوز اذا كان يرضى هو شرط اول، ولا يترتب على هذا كشف العورات يعني انت فاهم الجزء ده ما فيه امراه ولا شيء. تصورت يعني جاب الجدار تصورت عليه قال حتى تصورت جدار حائط ابي قتاده. من ابو قتاده؟ اسمع وهو ابن عمي واحب الناس الي. فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. امة هذه امه لا غرابه ان توصف كانها بلانا سلم عليه كده طيب قبل ايام تتعدى وما طيب كده لا ان الله أمة تراقب الله فوالله أقسم بالله. ولاحظ ما يقول هو يقول عنه ابن عمي وأحب الناس إليه. كم من سنة وكم من أمر وكم من فرض وكم من واجب وكم من حرمة انتهكت بسبب القرابات. يا شيخنا ليه يجيب الناس يغنوا ويجيب لهم الخمرة؟ طب يا دوب عملتنا عزو يا أخي يا عم يا أخي وما لا عارف حرام لكن يا عم لازم نعزو يا أخي بمعصية الله يقول لك الله لا تتهم إن الله غفور رحيم والله عليمك نافع. لا، أمة تراقب الله. فوالله ما رد عليه السلام. فقلت يا أبا قتادة أرشدك بالله، أسألك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت ما جاب عليه. فقلت له وعدت له فناشدتك الله. فسكت ثانيا. فعدت له فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. برضو ما في كلام. الجملة دي حجر قال لا تعد كلاما لأنه أخبر عن الله، الله ورسوله أعلم. ما رد عليه، ما قال له أنا بحبه، ما قال له نعم أو قال له لا، الله ورسوله أعلم. ولذلك في هذا من الفوائد أن مدار الأقوال والأفعال على العلم والقصد. فالله ورسوله أعلم لما لم يقصد بها الكلام لا تعد كلاما. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الى يعني ده ابن عم اقرب الناس بكى رضي الله عنه لذلك وذهب وتصور الى وخرج. قال فبين انا امشي في المدينه وكان كما قال يطوف في الاسواق ويذهب الى الصلاه يصلي في المسجد، فبين انا اطوف في المدينه فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذ نبطي من أنباط أهل الشام، رجل يعني الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، كان يأتي في الشام تجار يبيعون الطعام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في السوق بيقول للناس من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إليه ولا زول قال حي مات. فطفق الناس يشيرون ما هو ذلك؟ لا دي ذاتك تكون كلام ما في كلام. فطفق الناس اجتماع ده يتعلموا وين؟ كده اتفاقهم على الكلام دليل على شنو؟ انهم كانوا يراقبون الله ما دام الله سبحانه. فطفقوا يشيرون له حتى اذا جاءني دفع الي كتابه الملك غسان. جاءوا في الاثناء دي في عز هذا الهجر وقد قال لك تذكر بي الارض فما هي من الارض التي اعرف كتاب من ملك غسان فيه كاتب له اما بعد فانه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك. جاءت معلومات يا كعب يا زعيم يا شاعر يا ما ساهم ان صاحبك قد جفاك. صعب غصب منه الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يجعلك الله بدار هوان فما ساهل لك تمام ساهل ولا مضيعة فالحق بنا بواسع استعان ملك غسان. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء ماذا يا الحمد لله فرجت رجوع سياسي مع ملك غسان ونحن نتكلم وانتم اذا بيتونا نمشي نخليكم. ما قال هذا ده شوف نظر المؤمن للمسائل نظر المؤمن هذا من البلاء. لذلك نقول للمسلمين في ايام الضعف هذه في ايام الخيانه هذه وهم يشاهدون ابناء المسلمين يذهبون الى الغرب ويكونون هناك خلايا لحرب الاسلام وحرب على المسلمين لا سبيل إلى عودة هؤلاء ولا سبيل إلى توبة هؤلاء إلا أن يعرفوا الله يراقب الله عز وجل. وأخبرني فاضل من الفضلاء طبيب نسأل الله له التوفيق قال لما تخرجنا وأردنا العودة إلى بلادنا قال لي بعض أبناء البلاد لماذا تعود؟ قلت أنا درست لي أرفع قال يا مالك وهذا ابقى هنا يبقى في دار الكفر لا ليس مهما يبقى في دار العهر ليس مهما المهم ان يعود الى بلده الى بلاد يرفع فيها الاذان ويشهد فيها ان لا اله الا الله محمدا رسول الله. قلت ان هذا من البلاء. قال فتيممت بها التنور فسجرت بها. هكذا المؤمن ينظر الى المسائل نظر فيه استقامه وأقرب فرض مشى علماء فيه. قالوا وفي هذا كذلك من الفوائد حسم مادة الفساد، يعني ما شاء العوبت. قال لأنه ربما روضه الشيطان في البيت غير براو أمره تاني براو الحق بنا نواسك لبي العلك الله لا أخذ خدشه داخلي. ربما جاءت لحظة ضعف لا أقرب فرم وسجره فيه. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما رضي. وفي رواية أبلغ بي الهوان أن يطمع فيا ملوك بني الأصفر، قال لو سمت ذلك زيدين الإهانة زيدين يطمع فيني، اعتبر هذا إهانة. وقد شاهدت أنت وسمعت وسمعت أنا لما أقيمت الدنيا هنا على الحجاب من بعض الصحفيات وذهبت إلى الغرب، كيف استقبلها الغرب وكيف جاء بها في الشاشات وأمام وزراء خارجية يستقبلونها لكي يضربوا بها العفة في بلاد المسلمين وتصنف ما يخدش ويطعن في العرب الأمة. أما أولئك الذين تربوا على السنة فأبلغ بي الهوان أن يطمع في ملوك بني الأصفر. قال حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي. بعد 40 جاءهم رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. الآن المدينة كلها هي أبشر الولسة في وين؟ في البيت. الآن في البيت زوجة تبيتها مجرد. لاحظ كان سؤاله عن حاجة واحدة بس المطلوب شو من الضغط يعني أطلقها أم ماذا؟ هذا اللي معه دي قضية بتاعت موقف في الجهاد أجابه الوجه. أنا ما يعني حقه يا جماعة حقه ما نخلط المسائل وحقه ما نخلط الكلمات وحقه ولا تزر وازرة. لا أطلقها أم ماذا أفعل؟ المطلوب أن نجعل نعيش بس أفهم المطلوب ما تطلق لكن لا تقرب اعتزل. هذا فيه في هذا الهجر من الفوائد أن الابتلاء يمحص الإيمان والمؤمنين. الابتلاء سنة ماضية. أحسب الناس أن يترك أن يقول أنهم لا يفتوا لقد فتن الذين من قبلهم. وفيه أنه سبيل إلى التمكين يبتلى الإنسان ثم يمكن، لكن لا نستدعي البلاء، لا نوقع أنفسنا في بلاء لا نطيقه. كذلك في زمن العبادات ينبغي تجنب النساء. كان إذا دخل العشر الأواخر شد به زره مش كده عليه الصلاة والسلام، يعتزل نساءه ويقبل على الطاعة. لذلك ذكروا أن هذا الأمر الكلام ده فيه إشارة وإشعار بذنوب الفرد من جهتين، يشعر بذنوب الفرد من جهتين. الجهة الأولى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله يأمرك 40 لا ولا كلمات ولا مرة ولا مصاجة لا مرة، وكأن هذا أثر عند كعب أطلقها ماذا أفعل؟ قال ما جانا مصاجة أنا وكبع شوية تنفرق المطلوب شنو؟ نطلقها طلق أطلقها ماذا أفعل؟ الأمر الثاني في اعتزال النساء إشعار بالاجتهاد في الطاعة وهي سبب في الفرق، كما أن آخر العبادات يكون في شنو؟ اجتهاد زيادة مش كده؟ بالعشر الأواخر الأخيرة اجتهاد الإقبال على الله، فكأن هذا الأمر قد دنا وكأن الفرد قد قوى. فاستجاب كعب رضي الله عنه وبعد أن عرف المراد من هذا الأمر أن يعتزلها ولا يقربها قال وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قالوا في هذا فائدة أن الكنايات ألفاظ الكنايات العبرة فيها بقصد المتكلم، يعني كلمة الحقي بأهله دي ممكن تكون طلاق إذا قصد المتكلم الطلاق، لكن إذا لم يقصد الطلاق لا تكون طلاق. الآن قال الحقي بأهله في الحديث ده في في في في هذا الأثر بالحق الجاهلي أشبهه. بس في بعض الناس ما تكلم ولا إذا مشيت ما تجي داري بعدين يصدر شنو الزيارة بس الطلاق خلاص الطلاق واحد. إذا مشيت ما تجي بس التهديد التهديد. لكن إذا قصدت الطلاق وقع الطلاق بالحق بأهله حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال ابن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة هلال جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن يا رسول الله إن هلال ابن أبي شيخ ضائع ليس له خادم، رجل كبير ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ أنا عايز أقول معه بنية أخدمه بس. قال: لا، ولكن لا يقربك. الممنوع عنده ما يدري. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومها. الشيخ لا لأنه يبكي ورجل كبير وما زال في بكاء منذ أن كان مدينا، إنما أريد خدمته. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أبي أن تخدمه. قالوا لي: يا أخي سيدنا أبو شيخ شايف استثناءات هنا، هلال بن أبي تنطلق طلب، وقالوا له: ذو استثناء. مش قبل شوف الناس تجيبوا لي هرب الفين يعني، فزي ما هلال ده قام في كده في نفس عام مش خليه، لكن كعبا عزم الصدق، عزم الصدق وعزم ان يكون الى اخر المشوار صادقا. فماذا قال لهم؟ قال لهم رضي الله تعالى عنه: وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استاذنته فيها وانا رجل شاب. كان النبي بشر لا بسبب هلال كبير لا احد يخدمه، انا شاب اخدم نفسي بنفسي. فطلبي اذا قدمت هذا الطلب ينصرف الى المحذور الذي نهى عنه إلى أن يريدها لأمر آخر، وما عسى أن يقول إحنا ما صدقنا يجينا مرسال فش يقول له خلوها معنا. فلبست بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، صلى في بيته كما قلت لك، استفاد العلماء أن من هجر هذا الهجر له أن يتخلف عن الجماعة، صلى الفجر. فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، يعني القرآن وصف لك حالته النفسية وصف عجيب، ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بيمين بما رحبه، ربنا قال حتى إذا ضاقت عليه أنفسه وضاقت عليهم الأرض بما رحبه، هذه الحالة التي وصف الله أنا وصلت إليها. قال: إذا فبين أنا جالس على الحالة التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سبع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. فخررت ساجدا. قبيل كان بيقول أرجو أن يعفو الله، قبيل كان يؤمن هذا، ولذلك هو في هذه اللحظات كان يؤمن الفرج، كان يؤمن الفرج، وصدق في ذلك وخر لله ساجدا. في هذا مشروعية سجود الشكر عند حدوث النعمة، الإنسان إذا بشر بالإشارة يسجد شكرا لله تعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، بشر بهلاك بعض أعدائه فسجد شاكرا لله تعالى. فالسجود الشكر سنة، وفي سنن أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا. وسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما علم بمرض قتل مسيلمة، وسجد علي رضي الله عنه شكرا لله لما وجد ذا الثدي الذي كان مع الخوارج، كان علامة على أنه الذي أعان رسول الله، لما وجده خر علي ساجدا لله تعالى شكرا لله سبحانه وتعالى. ولا يشترط في سجود الشكر الوضوء، ولا يشترط لها استقبال القبلة، يعني إنسان لو كان في مثل هذا الوضع مبشر ممكن يسجد شاكرا ولو إلى غير القبلة، ولو كان على غير طهارة لا يشترط فيها ذلك. شكرا لله تبارك وتعالى. يقول وآذن أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. بورك الأمة في بكورها بعد الفجر كلم المسلم ربنا تاب عليه. قال قال فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. شوفوا أن هذا المجتمع لما هجر هجر لله، ولما جاءت التوبة أقبل يبشر بالتوبة، ما في مشاكل ما في كفوف أبدا. وكانوا يتسابقون في إدخال السرور على المسلمين، هذا ركب الفرس وهذا من سرعته صعد الجبل وصاح فكان الصوت أسرع من الفرس. وذهب إلى هلال ومرارة مبشرون إلى كعب كذلك. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، استقبال أن يعطى من جاء بالبشارة شيئا من الهدية، عنده ثوبين. يقول والله ما أملك غيرهما يومئذ، ما عندي غيري هديتي به، فرح بهذه النعمة. وذكروا أن الذي جاء بالبشارة ليعقوب عليه السلام، قلت بذكر هذا الولد الذي جاء بالبشارة من أولاد يعقوب، لما أراد بشارته قال له أسأل الله أن يهون عليك سكرات الموت، ده أبو يعقوب. يقول قرطبي وهذا من أعظم ما يهدى ومن أعظم ما يهدى وخير من الدنيا وما فيها أن يهون الله عليه سكرات الموت. يقول فلبست واستعرت ثوبين، في جواز استعار الثياب، استعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة. مبروك عليك يا كعب توبة الله، ليهلك توبة الله عليك، ليهلك توبة الله عليك يهنئوه بالتوبة. يقولون لتهلك توبة الله عليك، قال كعب حتى دخلت المسجد وكأني به يريد أن يصل إلى آخر المطاف ليرى تلك الشفاه التي لطالما اشتاق إلى حركته، وذلك الوجه الذي انصرف عنه مدة حتى قال انتهيت حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، ما أشبه الليلة بالبارحة، يوم جاء يعتذر كان جالسا في المسجد حوله الناس، والآن جاء وحوله الناس، يومها تبسم تبسما مغضبا. والآن يقول فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهتأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساه لطلحة حفظها له وأنصاري طلحة مهاجر قام هداء في نفس هذا الأمر. وهكذا النفوس البشرية يحب من أحسن إليها ولا تنسى الإحسان. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، اختلف الحال، هذه عاقبة الصدق، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدت أمك. يقول العلماء فيه أن التوبة أو أن يوم التوبة من خير أيام العبد. وأشكل بعضهم قيل يوم الإسلام كيف تنبه؟ قالوا ذاك البداية وهذا النهاية، التوبة تكمل الإسلام، خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله، يعني هذا نزل فيه جاء قرآن في هذا. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، هذا حاله إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، هذا حاله إذا سر. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخدع من مال الصدقة إلى الله وإلى رسول الله. شو الفرح بالتوبة، شو الرضا بالله، طالما أن الله تاب عليه كل مالي أتصدق به، ولكن الرؤوف الرحيم له عن ذلك، فهو يقول له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، لا تنخلع من كل المال، امسك عليك بعض مالك. وهذا يدل على عظمه هذا الدين. لما اراد سعد ان يسب بكل ماله نهاه النبي، قال فالشطر نهاه، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، انك ان تذروا انفسك اغنياء خير من ان تذروا معالا يتكففون الناس. فقال قلت فاني امسك سهمي الذي بخيبر، فقلت يا رسول الله ان الله انما نجاني بالصدق افضل الاعمال. وتلحظ هنا كما قال بعض اهل العلم قوله عليه الصلاه والسلام ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الذل. فقال ان الله نجاني بالصدق وان من توبتي ان لا احدث الا صدقا ما بقيت. قالوا فيه فائده ان من اكرمه الله تعالى بمال من الطاعات عليه ان يحافظ عليه. يعني كعب الان يفترض انه هذه الكرامه حصلت له بالصدق، فمن توبته ان يحافظ على هذا الصدق ما بقي. يقول كعب فوالله ما اعلم واحدا من المسلمين يبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابلاني احسن مما ابلاني ما ابلى. قال ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا كلمه. الصدق مجامع الخير وباب البر والهدايه الى كل كمال. الصدق والكذب ما اباحته الشريعه، ما في الشريعه اباحه الكذب. كل الانبياء جاءوا بتحريمه يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. يقول واني لارجو ان يحفظني الله فيما بقيت. شوف ما في امري لبكر الله، انا منذ قلت ذلك لرسول الله وانا في صدق الى يوم هذا وارجو ان يحفظني الله فيما بقيت. ما قالوا حواصل كذا وما حد نازل عن لا، وارجو الله ان يحفظني فيما بقيت. وانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الى قوله وكونوا مع الصادقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما انعم الله علي من نعمه قط بعد ان هداني الاسلام اعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابه كانوا العلماء، ما قال ما في نعمه احسن لي لا، بعد الاسلام اعظم نعمه عندي اني صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الا اكون كذبته فاهلك كما هلك الذين كذبوا، فان الله قال للذين كذبوا حين انزل الوحي شر ما قال لاحد. فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم الى قوله فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليه لتعرضوا عنه، فاعرضوا عنه انه رجس. وقال ان ترضوا عنه فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. شوف يعني حمد الله لو لم يكن مع هؤلاء. صحيح مضت 50 ليله من اصعب ما يكون، لكن العاقبه حميده والعاقبه سعاده. قال كعب وكنا تخلفنا ايها الثلاثه عن امر اولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعوا واستغفر لهم وارجى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله على الثلاثه الذين خلفوا كعب فسرها، قال المقصود بالايه دي اننا ارجى امرنا. النبي قال اذهبوا حتى يقضي الله فيكم. خلفوا يعني ارجى النبي امرهم الى حكم الله سبحانه وتعالى. خلفوا ايش معنى؟ لانه خلفوا ما معنى تخلفوا، لا خلفوا يعني ارجى امرهم حتى ياتي حكم الله تبارك وتعالى. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو انما هو تخليفه اياه النبي عليه الصلاه والسلام وارجاؤه امرنا عمن حلف له واعتذر اليه فقبل منه. فالبذل عند البشارة من مكارم الاخلاق وعاده الكرام، وكذلك استحباب التصاف عند التلاقي كما فعل طلحه رضي الله عنه في الحديث ما للمسلمين يلتقيان فيتصافحا الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. ما للمسلمين يلتقيان فيتصافحا الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. وكذلك شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وكذلك أن يوم التوبة أعظم أيام العبد، واستحباب الصدقة عند التوبة، لأن كعبا تصدق بالثوبين الذي لا يملك غيرهما. كذلك الاعتراف بالذنب واستغفار الله مدعاة التوبة، لما جاء إلى رسول الله اعترف بذنبه ما كنت قط أيسر حالا مني في هذه الغزوة، والندم ويا ليتني فعلت، وفي الحديث الندم توبة. وكذلك استحباب الورع والاحتياط إذا خشي الوقوع في منهي عنه، لما قالوا له استأذن في زوجتك قال وما عسى أن يقول وأنا رجل شاب، يعني وجود المرأة معي ربما وقعت معها في الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إيثار محبة الله ورسوله على ما سواهما، أبو قتادة بن عمه ما قدم على طاعة رسول الله القرابة والرحم، إنما آثر وقدم طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة والتي فيها فوائد حقيقة، كل فائدة من هذه ممكن تكون فيها فوائد، وأنا اختصرتها اختصارا من فتح الباري لحافظ ابن حجر رحمه الله وللشيخ سليم الهلالي رسالة نافعة بهذا العنوان. تيمنا باختيار عنوانها إتحاف السالك بعض الفوائد والدروس من قصة الخليفين من رواية كعب بن مالك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نتعظ بأخبارهم وأن نستفيد من هديهم. والله تبارك وتعالى قال في هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بعد قصة الثلاثة أمر الله أن نكون معهم، أن نتأسى بهم، أن نقتدي بهم، أن نصدق ربنا عز وجل في الإيمان، أن نصدق ربنا في الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، ونلتقيكم إن شاء الله في الشهر القادم في لقاء آخر، وإن شاء الله عز وجل موضوعه في حديث هاجر إسماعيل رضي الله عنها ورحمها الله الطويل لهجرتها مع زوجها إبراهيم إلى مكة وبناية البيت العتيق. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ذلك وأن يحسن ختامنا في الأمور كلها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.